إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل مع شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وما زال المصنف يتكلم عن الصلاة، كتاب الصلاة، ويذكر شروط الصلاة. قال رحمة الله عليه: ومن شروطها ستر العورة. من شروطها ستر العورة، يعني من شروط الصلاة ستر العورة، فإن من صلى ولم يستر عورته فإن صلاته باطلة. وقوله رحمه الله ستر العورة، الستر في اللغة هو الإخفاء للشيء وتغطيته. إذا غطى الشيء وأخفاه يقال في اللغة ستره. وأما قوله العورة، فالعورة هي ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه، وهي مأخوذة من العور، والعور هو العين، فلذلك سميت عورة. وهذا الذي ذكره المصنف هو الذي عليه أكثر الفقهاء، أنهم يذكرون بأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولى في التسمية أن تسمى أخذ الزينة بدل ستر العورة. قال: فنقول يعني من شروط الصلاة أخذ الزينة لها بدل من أن نقول ستر العورة. لماذا قالوا هذا؟ قالوا بأمور: أولا قالوا عملا بقول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا ظاهر في قوله خذوا زينتكم، ولم يقل استروا عورتكم، مع أن هذه الآية قد نزلت في الذين كانوا يطوفون بالبيت وهم عرايا، يعني كان بعض الناس يطوف بالبيت وهو عريان، حتى يعني منعهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه خذوا زينتكم، فقالوا الأولى أن تسمى أخذ الزينة. ثانيا قالوا حتى يفرق بينها وبين باب النظر، يفرق بينها وبين باب النظر، وهذا سيأتي بيانه في تقسيم العورات. ثم قال والثالث، قالوا لأن التعبير الوارد في الشرع إذا عدل عنه الناس، فإن يعني إذا عدل الفقهاء عن تسمية ما ورد في الشرع باسمه إلى اسم آخر، قالوا هذا يوقع الناس في أوهام وفي حيرة. ومثال هذا تعلمون أنه في الإحرام لا يجوز للمحرم إلا أن يلبس إزار ورداء فقط. فبعض أهل العلم قال لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط. انظر الآن أتى بكلمة لبس المخيط، فأوقع هذا الناس في أوهام وفي حيرة. تجد الناس الآن في الإحرام يعني لا يلبس يعني حذاء يكون فيه يعني الإبرة والخيط، يعني فيه خيط يقول لك هذا مخيط، ولا يلبس يعني حافظة، لا يضع يعني حافظة المال مثلا أو الحزام يخرج لأن فيه مخيط. وسبب هذا كله ماذا؟ سببه هو لما غير اللفظ الشرعي. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يلبس المحرم، قال عليه الصلاة والسلام يعني لا يلبس السراويل ولا يلبس القميص ولا يلبس البرنوس ولا يلبس لا لا لا الخف، بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلبس العمامة، خمس أشياء. لو أن الفقهاء درجوا على في بيان محظورات الإحرام وقالوا لا يلبس المحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا يلبس العمامة إلى آخره لما وقع الناس في إشكال بعد ذلك. لكن لما غير اللفظ النبوي إلى هذا اللفظ الذي اصطلح عليه الفقهاء يقول المحرم لا يجوز له أن يلبس المخيط فوقع الناس في إشكال. مع أن الفقهاء المقصود بالمخيط عندهم يعني ما يفصل على الجسم كالسروال والقميص ونحو ذلك. فالشاهد أنهم لما عدلوا عن اللفظ الشرعي إلى لفظ آخر وقع الناس فيهم. كذلك هنا في باب ستر العورة فقالوا الأولى أن تسمى أخذ الزينة لأن أخذ الزينة هو اللفظ الوارد في الشرع. فلذلك لما عدلوا إلى ستر العورة وقع الناس في إشكال بين ستر العورة في الصلاة وستر العورة خارج الصلاة. الشاهد إذن أن الأولى أن نعبر بأخذ الزينة. وقد دل على ذلك يعني على أن أخذ الزينة أو ستر العورة من شروط الصلاة أدلة. أولا قول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذا ظاهر لأن أخذ الزينة يلزم منه ستر العورة. ثانيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يعني الثوب الذي يصلي به المصلي إذا كان ضيقا فاتزر به. والإزار هو ما يلبس في الأسفل فاتزر به وإن كان واسعا فالتحف به وإن كان واسعا فالتحف به. وهذا ظاهر ماذا في أخذ الزينة في الصلاة أو ستر العورة في الصلاة. فالشاهد فيه أنه لا بد من الابتزار وإذا كان واجبا في هذه العبادة فإنه يدخل تحت القاعدة التي يذكرها الفقهاء وهي قولهم كل واجب في العبادة فهو شرط لصحتها. فدل إذن هذا على أن أخذ الزينة وستر العورة شرط من شروط الصلاة. كذلك نقل ابن عبد البر وشيخ الإسلام الإجماع على أن من صلى عريانا مع قدرته مع اللباس فصلاته باطلة. يعني لو أن إنسان مثلا كان في غرفة لوحده وأراد أن يصلي فصلى وهو عريان لم يلبس ثيابه فهذا صلاته باطلة لأن ستر العورة أو أخذ الزينة للصلاة هذا شرط من شروطها. فإذا فقد فالصلاة تكون باطلة. ثم قال المصنف رحمه الله يعني وهو يبين يعني صفة هذا الثوب الذي تستر به العورة قال بثوب مباح لا يصف البشرة. فذكر رحمه الله هنا شرطين في الثوب الذي ينبغي أن تستر به العورة أو تؤخذ به الزينة للصلاة. الشرط الأول في قوله بثوب مباح لا بد أن يكون هذا الثوب الذي يلبسه المصلي مباحا ومعنى كونه مباحا أن لا يكون محرما. فإنه إن لبس ثوبا محرما فسيأتي بيان حكمه. والثوب المحرم الذي لا يجوز للمصلي أن يلبسه هو على ثلاثة أقسام. إما أن يكون محرما لعينه وهذا كالحرير فلا يجوز للرجل أن يلبس ثوبا من حرير ويصلي به لأن لبس الحرير حرام على الرجال هذا محرم لعينه. ثانيا محرم لوصفه وهذا كما لو أن رجلا لبس لباس امرأة أو امرأة لبست لباس رجل فهذا محرم لأنهما يدخلان في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الرجال شبهنا بالنساء والنساء متشبهات بالرجال، أو أسفل توبة، فهذا أيضا محرم، محرم بوصفه. والصورة الثالثة من المحرم وهو المحرم بكسبه، وذلك كالمسروق والمغصوب ونحوه. إذن فمن صلى بثوب من هذه الأثواب المحرمة بعينها أو لوصفها أو لكسبها، فذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاته باطلة. ذهب بعض أهل العلم إلى أن من صلى بثوب محرم فإن صلاته باطلة. لكن الصحيح في هذه المسألة هو أن من صلى بثوب محرم فإن صلاته صحيحة مع الإثم، الصلاة صحيحة، لكنه آثم للبس ذلك المحرم. فلو أن رجلا لبس ثوبا من حرير ثم صلى، نقول صلاته صحيحة لكنه يأثم. صلاته صحيحة لماذا؟ لأنه قد ستر العورة أو أخذ الزينة للصلاة، فصلاته صحيحة. لكن كونه يلبس ثوبا من حرير فهذا محرم، فهو آثم. فإذا نقول صلاته صحيحة مع الإثم. لماذا؟ لأن مورد النهي غير مورد الأمر، أنت مأمور بالصلاة والنهي جاء مطلق، يعني نهينا عن لبس ثوب الحرير، لكن لم يأتي في حديث أنه لا يجوز لبس ثوب الحرير في الصلاة. نعم، لو جاء حديث لا تلبس ثوب الحرير في الصلاة هنا نقول الصلاة باطلة، لكن جاء النهي يعني منفكا عن الصلاة، فيقول علماء الأصول هنا الجهة منفكة، فهذا في جهة والآخر في جهة أخرى، فالأمر في جهة والنهي في جهة أخرى. إذن فالنهي خارج عن الصلاة، وهذا الذي لبس نقول بأنه لا آثم بلبسه وصلاته صحيحة. هذا الشرط الأول الذي ذكره المصنف وهو قوله بثوب مباح، ثم ذكر الشرط الثاني في قوله لا يصف البشرة، لا يصف البشرة بمعنى أن يكون غير واصف لها. والثوب الذي يصف البشرة هذا الصلاة به باطلة. والضابط في وصف البشرة أن يبين تماما لون الجلد فيكون واضح، يعني فيكون يلبس يعني جبة رقيقة بحيث أن جلده نعرف هل هو يعني جلده يعني ظاهر، هو أبيض أصمر واضح نحو ذلك، أسود. فهذا إذا كان الثوب الذي يلبسه المصلي يظهر لون بشرته فصلاته باطلة، لأنه يجب أن يكون هذا الثوب الذي يستر به العورة لا يصف البشرة. والضابط فيه كما بينت يبين تماما لون الجلد. أما إذا كان يعني رقيقا يبين مثلا منتهى السروال لكنه لا يبين لون البشرة، فهذا قال أهل العلم بأن الصلاة يعني صحيحة، صلاته صحيحة. لكن الأولى يعني هو تماء أخف الزينة. هذا الشرط الثاني في قوله مباح أو في قوله لا يصف البشرة. نزيد هنا شرطين آخرين لم يذكرهما المصنف رحمه الله، وهما الشرط الأول أن يكون طاهرا أيضا، وهذا شرط مهم، لابد أن يكون هذا الثوب الذي يلبسه المصلي طاهرا، فلو كان نجسا وصلى به فالصلاة أيضا باطلة، فالصلاة باطلة باطلة. لماذا؟ لا لعدم ستر العورة، ولكنها باطلة لأنه يحمل النجاسة وهو يصلي، والدليل على هذا على أن طهارة الثوب لا بد منها للمصلي قول الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر. هذه الآية جاء فيها قولان لأهل العلم في تفسيرها، بعضهم فسرها على ظاهرها كما ذكرنا الآن وثيابك فطهر يعني طهر ثوبك من النجاسة، وجاء في تفسير آخر لها أي طهر أعمالك عن الشرك، والمعنيان صحيحان ويمكن أن تحمل عليهما الآية لأنهما لا يتناقضان. نعم لو كان هناك تناقض بين المعنيين لقلنا نرجح أحدهما، لكن إذا كانت الآية تحتمل معنيين ولا يعني معارضة بينهما فتحمل عليهما، وهذه يعني فائدة في علم التفسير أنه إذا وجد الآية تحمل المعنيين ولا يوجد يعني تعارض بينهما فتحمل عليهما. إذن قوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر، وأيضا ما رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم وهو في الصلاة صلى الله عليه وسلم خلع نعليه، يعني كان يصلي بنعليه وهذه سنة، وكذلك كان الصحابة يصلون بنعاله، فلما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه خلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، فلما أنهى الصلاة يعني قال لماذا خلعت نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال صلى الله عليه وسلم إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذى، وهذا هو الشاهد كان فيهم نجاسة، فالمصلي إذا كان في ثوبه نجاسة وهو يصلي فيجب عليه ماذا؟ أن يزيلها قبل الصلاة، وإن تذكر وهو في الصلاة فيجب عليه أن يزيلها، فإن كانت إزالتها لا تمكن إلا يعني خروج من الصلاة فيخرج من الصلاة ويزيل تلك النجاسة ولا يصلي إلا وهو طاهر الثوب. لكن هنا مثلا لو أنه صلى ولم يعرف هذه النجاسة إلا بعد أن أتم فالصلاة صحيحة، أما لو أنه تذكر بأن فيها نجاسة ثم أتم الصلاة فالصلاة باطلة، والدليل على أن الصلاة صحيحة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل صلاته ولم يعد الصلاة من الأول. لو كانت الصلاة يعني بالنجاسة بعدم العلم بها باطلة لما أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. إذن فدل هذا على أن طهارة الثوب الذي يستر العورة شرط من شروط الصلاة. أيضا الشرط الأخير وهو ألا يضره اللبس، يعني المصلي لا يضره لبس هذا الثوب الذي يستر به عورته بقول الله سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه إذن أربع شروط في الثوب الذي تستر به العورة أو تؤخذ به الزينة للصلاة. ثم قال المصنف رحمه الله والعورة ثلاثة أنواع، والعورة ثلاثة أنواع، وهذا الذي ذكره هو المشهور من مذهب الحنابلة. قوله رحمه الله مغلظة، لماذا سميت مغلظة؟ لأنه تغلظ وتشدد فيها، والعورة المغلظة هي عورة المرأة الحرة البالغة. قوله المرأة خرج قيد خرج به الرجل، وقوله الحرة قيد خرجت به الأمة، وقوله البالغة قيد خرجت به الصغيرة. إذن فالمرأة الحرة البالغة جميع بدنها عورة، هكذا يقول المصنف جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، إلا وجهها، بمعنى أنها إذا أردت أن تصلي المرأة يجب أن تغطي جميع بدنها إلا وجهها، يعني حتى اليدين و القدمين إلا الوجه فقط. وهذا هو رأي المصنف رحمه الله تعالى. وهنا قلنا نفرق بين العورة في الصلاة والعورة في يد النظر. الذي ذكره المصنف هنا هو العورة في باب الصلاة، وأما في باب النظر فالمرأة كلها عورة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وأما الذي ذكره المصنف رحمه الله في باب الصلاة في قوله أن المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، هذا يعني لم يظهر لي فيه يعني دليل صحيح أو صريح إلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائض، حائض المقصود بها المرأة البالغة، ليس المقصود بها من اتصفت بالحيض، لأن الحائض لا تصلي. لكن قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض يعني صلاة امرأة بالغة إلا بخمار. والخمار معروف هو الذي يوضع على الرأس، أي الذي يغطي الشعر بالنسبة للمرأة. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وصح عن أم سلمة وميمونة رضي الله عنهما أنهما كانا يصليان في درع وخمار. الدرع هو القميص تاع المرأة، والخمار كما قلنا الذي يوضع في الرأس. وصح عن عمر عند ابن أبي شيبة والبيهقي أنه قال عمر رضي الله عنه: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب، درع وخمار وإزار، درع وخمار وإزار. فهذه هي يعني الآثار التي وجدتها فيما يتعلق بصلاة المرأة. ونقل الترمذي عن الشافعي أنه قال: لا يجوز أو لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف، هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله. وقال أيضا: إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة، فصلاتها جائزة. وهذه مسألة يعني مهمة، يعني هل المرأة إذا صلت ويعني ظهر شيء من قدمها هل صلاتها تبطل هنا أو لا؟ على رأي المصنف نقول بأن صلاتها باطلة، لكن لم يأتي دليل يبين يعني ذلك وأن صلاتها باطلة فلا نستطيع أن نبطل صلاتها. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الوجه والكفين والقدمين ليس بعورة في الصلاة لا في النظر، يرى بأنها ليس بعورة، يعني أن المرأة لو صلت ووجهها مكشوف ويديها مكشوفتان وقدمها مكشوف فصلاتها صحيحة، فصلاتها صحيحة. لكن أن الأكمل بالنسبة للمرأة أن تغطي جميع بدنها كما قال عمر رضي الله عنه: صلي في ثلاثة أثواب. والمقصود بهذا هو المبالغة، مبالغة المرأة ماذا في التستر، مبالغة المرأة في التستر. فلذلك الأولى نقول للمرأة أنها إذا أردت أن تصلي أن تلبس الجورب في رجليها ولا تصلي وقدميها مكشوفة. فإن صلت وقدميها مكشوفة فلا نستطيع أن نبطل صلاتها، لكن نقول الأولى لها كما قلت أن تلبس ماذا؟ الجوربين. فهذا يعني ما وقفت عليه في الأحاديث، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وذكرت لكم أثر أم سلمة وميمونة أنهما كانا يصليان في درع وخمار، ولم يأتي في الأحاديث الكلام على الوجه ولا على القدمين ولا على اليدين. هذا بالنسبة للعورة الأولى وهي المغلظة. قال: ومخففة. والمخففة قال وهي عورة ابن 7 سنين. قوله ابن خرجت به البنت, يعني الذكر هنا المراد, ابن 7 سنين إلى 10 سنين. فإنهما الفرجان, يعني إذا غطى فرجيه وصلى فصلاته صحيحة. يعني لو صلى يعني طفل من 7 سنين لعشر سنين صغير, وصلى يعني وفخذه ظاهرة فصلاته صحيحة على ما ذكره المصنف رحمه الله. وهذا لا يعني أننا نقول الأولاد يعني البسوا هكذا وصلوا, لكن هذا لو فرضنا أنه صلى فصلاته صحيحة, ولكن لا بد أن نربي الأبناء على تمام أخذ الزينة للصلاة. لكن لو صلى الولد بهذه الصورة فصلاته صحيحة. ثم قال ومتوسطة, وهي عورة من عداهم, يعني ما عدا المرأة وما عدا ابن 7 سنين 10. فهؤلاء قال عورتهم من أين؟ من السرة إلى الركبة, من السرة إلى الركبة. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الدارقطني وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما بين السرة والركبة عورة, ما بين السرة والركبة عورة. وقوله هنا وهي عورة من عداهم, من يعني هم الذكر من 10 سنين فما فوق, من 10 سنين فما فوق. والأمة ولو بالغة, والبنت التي لم تبلغ, والبنت التي لم تبلغ. فهؤلاء يعني يدخلون في هذا الحكم. والمراد كما قلنا هنا هو باب ستر العورة في الصلاة, ليس المراد به ستر العورة في باب النظر فتنبه. فقولنا هنا ولو أمة بالغة, يعني لو كانت أمة لوحدها وصلت وسترت بين السرة والركبة فعلى قول المصنف صلاتها صحيحة. لكن يعني هذا أيضا فيه يعني نظر, لذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن حكمها كحكم الحرة. وقول الإمام مالك رحمه الله أنه قال حكمها كحكم الحرة إلا شعرها, يعني الأمة العبيد امرأة لو صلت وكشفت شعرها فصلاتها صحيحة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. لكن الأولى بها أيضا أن تأخذ السترة كما يعني المرأة الحرة. فهذه إذن 3 أقسام ذكرها المصنف رحمه الله في العورة, عورة مغلظة وعورة مخففة وعورة متوسطة. ثم قال رحمه الله, قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالشاهد إذن أن أخذ الزينة إذا أراد المصلي أن يصلي فأنه ماذا؟ يأخذ الزينة التامة لأداء هذه الصلاة, لأداء هذه الصلاة. لأنه إن لم يأخذ الزينة ولم يستر عورته فإن الصلاة تكون باطلة. وهذا يعني ننبه فيه على ما يحصل لبعض الشباب خاصة الذين ابتلوا بلبس هذه السراويل الضيقة, يعني فوق, يعني أنا لبسها حرام عليهم لأن فيها تشبه بالكفار. وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فتجد ماذا؟ أن بعضهم يصلي وعورته مكشوفة, لأنه إذا سجد فيظهر يعني شيء من ظهره مما هو يعني تحت السرة. وهذا إذا كان مكشوفا في الصلاة كلها فصلاته باطلة, أو كان مجنون في أغلب صلاته فصلاته باطلة. وهنا نلاحظ يعني الأعداء كيف يريد أن يصرف الشباب عن الصلاة، فصار الشاب الآن يلبس يعني هذا يعني التريكو القصير الذي لا يستر به العورة، وأيضا يلبس السروال وأيضا يسقط عليه، فهذا مما يكشف عورته في الصلاة. فتجد الشباب الآن من يستحي منهم ماذا؟ يأتي للصلاة وتجده ينزل في يعني الثوب ويسعد في السروال، والذي يعني الذي لا يهمه الأمر لا يأتي للصلاة أصلا. لماذا؟ لأنه يخشى أن يظهر منه ذلك. فلذلك يعني نصيحة للشباب، وكل واحد أن يبلغ أصحابه، ليس هذا الأمر يعني خاف فلان ولا علان ولا أقصد فلان ولا علان، ولكن الإنسان يذكر، وخاصة الآباء عليهم أن يهتموا يعني بلباس أبنائهم، لا يترك أولاده يلبس مثل هذا اللباس المحرم لأنه مسؤول عليه، ويؤدي ذلك كما ذكرت إلى إبطال الصلاة. فإذا صلى الشاب بهذه الصورة وعورته مكشوفة فصلاته باطلة. ثم قال المصنف رحمه الله: ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة. استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، والقبلة المقصود بها الكعبة المشرفة، مقصود بها الكعبة المشرفة. ولماذا سميت قبلة؟ لأن الناس يستقبلونها بوجوههم ويأمونها ويقصدونها، فالمصلي لا بد أن يتجه إلى جهة القبلة، إلى جهة الكعبة، وهذا شرط من شروط الصلاة كما دلت عليه الأدلة. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى، لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. فلذلك يعني المصلي يجب عليه ماذا؟ أن يستقبل القبلة يعني الكعبة، فإن صلى إلى جهة غيرها فصلاته باطلة. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته وهو يعلمه الصلاة: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة فكبر. والشاهد وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم استقبل القبلة، والحديث في الصحيحين، وانطلاقا من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أجمع أهل العلم على أن الصلاة إلى غير القبلة باطلة. الصلاة إلى غير القبلة باطلة. وهذا نتأمل يعني الحكمة في جعل الصلاة إلى القبلة ووجوب ذلك وجعله شرط من شروط الصلاة. تصور أنتم لو أن الآن كل واحد يصلي يعني حيث شاء، لم تجعل هذه القبلة يعني للمسلمين، لصارت مشاكل في المساجد، واحد يصلي هذه الجهة وهذا إلى هذه الجهة، كل واحد إلى جهة مخالفة. لكن حكمة الله سبحانه وتعالى في جمع الكلمة كلمة المسلمين جعل قبلتهم واحدة، فالناس كلهم إلى جهة واحدة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن عجز عن استقبالها، يعني عجز عن استقبال القبلة، قال: بمرض أو غيره سقط، يعني سقط عنه استقبالها. ونتنبه هنا بقوله بمرض، يعني ليس كل مريض يجوز له أن لا يستقبل القبلة، إنما المقصود بقوله هنا بمرض إذا كان هذا المريض لا يستطيع الحركة أولا، وثانيا لا يجد من يوجهه إلى جهة القبلة، ففي هذه الحالة يجوز له أن يصلي إلى الجهة التي هو عليها ولو لم تكن إلى القبلة وصلاته صحيحة. فإذا فقوله لمرض يعني بهذين الشرطين. يعني أن لا يستطيع المريض الحركة وأن لا يجد من يحركه أو يجعله مستقبل القبلة. قوله أو غيره مثاله يعني في حال اشتداد الحرب, في حال اشتداد الحرب ولا يستطيع يعني المجاهد استقبال القبلة فيجوز له أن يصلي إلى غير القبلة. قال سقط يعني سقط هذا الواجب الذي هو استقبال القبلة. قال كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها, كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها, لأن يعني من القواعد المقررة عند أهل العلم وهي قولهم لا واجب مع عجز. الإنسان إذا لم يستطع واجب فإنه يسقط عنه, كما أنه لا محرم مع ضرورة, لا محرم مع ضرورة. الإنسان محرم عليه أن يأكل الميتة, لكن إذا كان في موقف لو لم يأكل من هذه الميتة يعني لمات هو, في هذه الحالة يجوز أن يأكل من الميتة. فلذلك قال أهل العلم لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم, وقوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم, فيدها كلها مقيدة بالاستطاعة. فإذا لم يستطع الإنسان القيام بالواجب سقط عنه ذلك الواجب. قال المصنف رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به, وهذا حديث متفق عليه, وفي لفظ غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة, غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. هنا أراد المصنف رحمه الله أن يبين مسألة بعدما تقرر بأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. قال يعني كأنه يريد أن يذكر مسألة, وهي أنه يجوز لمن أراد أن يتنفل وهو مسافر, هذه شروط, أن يتنفل وأن يكون مسافر, يجوز له ماذا؟ أن لا يستقبل القبلة, يجوز له ألا يستقبل القبلة. ما هو الدليل؟ قال رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت, حيث توجهت سواء كانت إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة. لذلك هذه السنة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي مخصصة لعموم الآيات والأحاديث, الآيات التي تأمر باستقبال القبلة والأحاديث التي تأمر بوجوب استقبال القبلة, هذه السنة التي ذكرناها مخصصة لها. فهو يعني من تخصيص يعني قرآن خص بسنة وقول خص بفعل, وقول خص بفعل. لكن هنا مسألة, وهي هل إذا أراد هذا المتنفل الصلاة هل يجب عليه عند افتتاح الصلاة أن يستقبل القبلة أو لا؟ اتفقنا على أنه يجوز في صلاته أن لا يستقبل القبلة, لكن عند افتتاحها هل يجب عليه أو لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا نعم يجب عليه أن يستقبل القبلة. لماذا؟ قالوا بما رواه أحمد وأبو داود عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع, كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. فدل هذا الحديث على أنه في البداية يستقبل القبلة ثم بعد ذلك حيث وجهه ركابه. هذا القول الأول. والقول الثاني قالوا ليس بواجب، لا يجب استقبال القبلة حتى عند افتتاح تكبيرة الإحرام. لماذا؟ قالوا بأنه لم يرد دليل يوجب ذلك. وهذا الحديث الذي ذكرناه قالوا هذا فعل، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، لأن الفعل مجرد من النبي صلى الله عليه وسلم قد يدل على أن هذا الأمر مستحب فقط. لكن أن تقول هذا واجب بحيث أنه إذا لم تفعله فصلاتك باطلة، هذا لا نتجرأ على أن نقول به. فقالوا إذن ليس بواجب. وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل لهذه المسألة وقالوا بأن الأفضل هو استقبال القبلة عملا بهذا الفعل الأفضل لمن أراد أن يتنفل في السفر وهو على راحلته عند تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة، ثم بعد ذلك حيث وجهته راحلته. وهذا القول يعني يجمع بين القولين الآخرين. فالأفضل إذن أن يبتدئ الصلاة متجها إلى القبلة ثم بعد ذلك حيث وجهه هو حيث وجهته راحلته. وهذا يمكن الإنسان عندما يكون مثلا في الحافلة وهو مسافر وأراد أن يتطوع بالصلاة يفعل هذه السنة، فيومئ إيماء هو جالس في المقعد في الكرسي ويكبر ويركع ويرفع رأسه كأنه يصلي ويأخذ على ذلك أجرا. فهذا كله في حث على المحافظة على الصلاة وأدائها، لأن الصلاة يعني هي الصلة بين العبد وربه، فلذلك جاء الحث عليه حتى في مثل هذه الحالات. ثم بقي يعني شرط آخر من شروط الصلاة، لعل الوقت يعني الآن قد انتهى، فنرجع الكلام عليه بإذن الله جل وعلا إلى درسنا القادم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.